بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 16 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. الأخلاط الأربعة: إذا لم تتوازن في جسم الإنسان وحصل لها ارتفاع فهذا ينبئ عن مرض، وهذا المرض يولد هذه التخيلات وهذه الأفكار والهواجس، من خلالها تصطنع رؤيا منامية، فإذا لا تعبير لها، هي على غلبة هذه الأخلاط الأربعة. هكذا يقول الفلاسفة، فأدخلوا في علم الأخلاط حتى الرؤى والمنامات. ومن باب المعلومة هذا يستعمله حتى السحرة والمشعوذون، يستعملون ما يتعلق بهذه الأخلاط ويخمنون بموجبها أمورا وأمورا. الكلام في هذا الباب كبير وما تحته طائل، وليس هو بمفيد وليس من ورائه أي استفادة. نعم قد يكون هناك فائدة من جهة الطب، لكن فيما يتعلق بباب الرؤى والمنامات، فإذا رأيت من يدخل باب الرؤى والمنامات ويقحمه في باب الأخلاط فهذا قد تأثر بالفلاسفة اليونانيين، وتأثر بالمعتزلة العقلانيين الذين ينكرون علم الرؤى والمنامات، فهم لابد وأن يؤولوا. فكيف نحن نرى في المنام رؤى منامية وأنتم تقولون لا نؤمن بما يتعلق بالرؤى المنامية وما إلى ذلك، وأنها تخبر بشؤون بعض الأمور المستقبلية؟ فهم يحملونها على هذا المعنى، على أنه قد يستعمل هذا الباب في باب الرؤى والمنامات لكن ليس له ارتباط بالرؤى والمنامات. فمثلا إنسان مريض، إن كانت عنده حرارة فقد يرى في المنام ما يتعلق بهذا الباب في باب الأخلاط، فيرى ما يتعلق بالنار وما يتعلق بالحرارة، تشتد به الحمى فيرى ما كان من حرارة، أو يشتد به البلغم التي هي البيضاء فيرى كل ما يتعلق بالبرد. لكن هذه ليست قاعدة على إطلاقها أنها نتيجة هذا الخلط، وإنما يميز ذلك المفسر، فقد تكون هذه رؤيا تدل على شفائه. فإنسان مريض بالزكام والالتهابات، أصابه برد فتعب، فقد يرى في المنام مثلا ثلوج، هل نقول هذا على غلبة البلغم؟ الجواب لا، قد يكون لها تفسيرا، فقد تدل الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يعافي هذا المريض وأن مرضه من أسباب غفران الذنوب. ما هو الدليل؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فعند العقلانيين والفلاسفة رأى البرد، فإذا هذا بسبب خلط ماذا؟ البيضاء الذي هو البلغم. قالوا هذا البلغم بسبب أنه نزل من الدماغ إلى الخيشوم ثم من الصدر إلى المعدة، كلام كثير ما تحته طائل. فإذا من خلال هذا الدليل تعبير مثل هذه الرؤية بما سمعت وقس عليه. فالإمام القرطبي أراد في هذا الموضع أن يرد على أمثال هؤلاء، قال رحمه الله: وهكذا يقولون في بقية الأخلاط، ونحن ننازعهم في موضعين: أحدهما في أصل تأثير الطبيعة، فإن قالوا إن الطبيعة سبب عادي، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس فهو الحق. يعني إن قالوا هذه الرؤية المنامية إنما هي نتيجة هذا الخلط الذي هو مثلا البيضاء الذي هو البلغم، فإن جاء إنسان وقال رأيت في المنام ثلوجا أمطارا أنهارا بحارا وما إلى ذلك، فإن أردتم أن هذه الرؤية التي رآها هذا المريض بسبب ارتفاع خلط البيضاء وأنه لا علاقة بالطبيعة وليست هي المتصرفة المتحكمة بالكون، فهذا لا إشكال فيه. نعم، قد تكون هذه الرؤية بسبب هذا المرض، بسبب ارتفاع البيضاء، بسبب ارتفاع الحمراء إلى آخره. إن أرادوا هذا المعنى فحق يقول القرطبي، وكما سمعت ليس على إطلاقه، لكن قد لا يبدع ولا يقال بكفره من قال بذلك، فهي اجتهادية. قد تعرض هذه الرؤية على مفسر فيقول هذه بسبب البرد، رأيت ما يحصل من نتاج ذلك، وقد تأتي إلى آخر فيقول لها تعبيرا، فيكون لها تعبيرا، فيكون هذا من هذه الحيثية لا إشكال فيه، فهو حق. وإن قالوا إن الطبيعة تفعل ذلك بذاتها حكمنا بتكفيرهم، وانتقل الكلام إلى علم الكلام، يعني انتقلت المسألة إلى مسألة فيها إسلام وكفر. فإما أن يقال هذا الخلط بسبب الطبيعة نفسها، فهي التي تتحكم وتتصرف بذاتها، فهذا كفر، وهذا قول الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الخالق سبحانه وتعالى، فيقولون هذا الكون بما فيه من سماوات وأراضين وبشر وما إلى ذلك هو من خلق الطبيعة، فهم ملاحدة لا يؤمنون بوجود الخالق، فلهذا كل شيء يحصل يقولون هو من فعل الطبيعة، من صنع الطبيعة، وهذا يعد شركا في توحيد الله وفي أسمائه وصفاته، وهذا يعد من الإلحاد. ومن هذا الباب تجد أصحاب هذا القول ومن تأثر بهم من بعض المغفلين من المسلمين، إن حصل كسوف أو خسوف أو حصلت فيضانات فينسبون هذا الأمر إلى الطبيعة، يريدون هنا فلسفات ويريدون بعض الأمور العقلانية وبعض الأمور الفلسفية، فيوردون هنا بعض الكلام مما لا دليل عليه، وهذه العبارة قد تأثر بها بعض المسلمين كما سمعت حتى في إعلامهم، فيقولون ما يحصل من فيضانات وسيول ما إلى ذلك هذا بسبب الطبيعة، وهذا كفر، وهذا إلحاد وشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب أيضا ينبه على أمر مهم، وهو قد تجد إطلاق مثل هذه العبارة فيقول هذا شيء طبيعي. نعم، هو لا يريد أن هذا من خلق الطبيعة أو من فعل الطبيعة أو من تصرف الطبيعة، لكن تترك مثل هذه العبارة لأنها تشبه بأولئك، فهم إن حصل شيء من الأمور والتغيرات في الكون يقولون هذا من خلق الطبيعة، هذا شيء طبيعي، هذه كوارث طبيعية، فلا ينبغي إطلاق مثل هذه العبارة. فإنسان يسقط مثلا من أعلى إلى أسفل فلا يصيبه شيء، فيأتي إليه الناس فيقولون ها أصبت، فيقول لا لا طبيعي طبيعي، ينبه لمثل هذا وقس عليه. هذا مما ينبغي أن يترك هذا اللفظ لالتباسه ولأن فيه تشبه بأولئك، وأيضا ينبغي أن ينبه الواعظ والخطيب والمتكلم في أوساط العوام، ينبه على مثل هذا فيبين حكم هذه المسألة ويؤصل ما يتعلق بالملاحدة وما ذهبوا إليه من أن الطبيعة تعمل في الكون وتغير وما إلى ذلك. قال وانتقل الكلام إلى علم الكلام، يعني إلى علم الفلسفة، والفلسفة كما يقول أهل العلم أس السفة. من قال هذا؟ ابن الصلاح. الفلسفة أس السفة، هم يريدون به هذه الفلسفات التي بعضها يتوصلون من خلالها إلى الإلحاد والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال والثاني أن من أراد منهم أن الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط فهو باطل، يعني يقول مطلقا أي رؤيا لا تعبير لها هي نتيجة الأخلاط. هذا هو قول من ينكر ولا يؤمن بمسألة الرؤى المنامية كأمثال المعتزلة ومن إليهم. المعتزلة لا يؤمنون بمسألة الرؤى المنامية. قال بما قد ثبت عن الصادق فيما ذكرناه من الأحاديث، وردت أحاديث بل وآيات، فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على الإيمان والتصديق بما يتعلق بالرؤى المنامية وأنها حق، وأنها مما قد تكشف بعض الأمور المستقبلية في حياة الرائي، أو بعض الأمور الماضية، أو بعض الأمور التي في حال الإنسان. وهذا قد دل عليه كما سمعت الكتاب والسنة وأيضا الواقع. فكم من رؤى منامية يخبر المعبر عما سيكون من تعبير فيقع وكأنه رأى عين. قال أن الرؤيا منها ما يكون من الله وهي المبشرة والمحذرة، وهذا من باب الخير، وليس في قوة الطبيعة أن تطلع على الغيب بالإخبار عن أمور مستقبلة تقع في المستقبل على نحو ما اقتضته الرؤيا بالاتفاق بين العقلاء، بين عقلاء أهل الإسلام. ومن أراد منهم أن الأخلاط قد تكون سببا لبعض المنامات فقد يسلم ذلك على ما قررناه، يعني قد تكون هذه الرؤيا نتيجة هذا المرض الذي عنده، والذي بحد تعبيرهم الفلسفي أنه خلط، إما أن يكون على غلبة البيضاء التي هي البلغم، أو على غلبة الصفراء التي هي المرارة يقال لها المرارة، أو على غلبة الحمراء التي هي الدم. هذه سوائل إن ارتفعت في جسم الإنسان فرأى في المنام ما يتعلق بما يناسبها، قد يقال هي نتيجة هذا الخلط، وقد تكون رؤيا حقيقية. فإنسان عنده ارتفاع في الدم، هذا يعد مرضا عنده، صح أو لا؟ ارتفاع الدم يسبب أضرارا، وانخفاضه يسبب أضرارا، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجامة، فهي مفيدة. إذا هاج الدم وارتفع يجد الإنسان صحة وعافية بإذن الله إن احتجم، ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نام هذا المريض الذي ذهب إلى الطبيب فقال له عندك ارتفاع في الدم أو عندك انخفاض في الدم، هو مريض، فبمجرد أن يذهب إلى البيت فينام فيرى ما يتعلق بالدماء، هل نقول هنا هذه رؤيا بسبب هذا الخلط الذي هو الحمراء؟ يسلم، قد تكون بسبب ذلك، وهذا بحسب سياق الرؤية، بحسب رموزها قد يكون لها تعبيرا، وقد لا يهتدي المفسر إلى تعبير فتكون من باب حديث النفس، والتي يطلق عليها هؤلاء خلط الحمراء. لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، فقد تكون رؤيا صحيحة. ومن أمثلة ذلك ماذا؟ إن رأى دماء في المنام، إن رأى في المنام دماء، هل نقول هذا نتيجة خلط الحمراء بسبب هذا الخلط؟ الجواب لا، فقد تكون كذلك وقد لا تكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يتعلق بمقتل الحسين رضي الله عنه، ورأى دمه في كربلاء، فهذا قد يكون لها تعبير. نعم، إنما أردت من هذا أن الدماء لها في المنام تعبير، لكن عند أصحاب الأخلاط ليس لها تعبير. قال فقد يسلم ذلك على ما قررناه، يعني إما أن تكون حديث نفس هذه التي بسبب الأخلاط، وإما أن تكون رؤيا على حقيقتها. فهذا كله راجع إلى المعبر الماهر الحاذق، هو من يميز ذلك، هذا هو الخلاصة. ثم يبقى نظر آخر، وهو أنه لو كان ما رتبوه صحيحا للزم عليه ألا يرى من غلب عليه خلط من تلك الأخلاط إلا ما يناسبه، يعني ما سيرى في المنام إن كان عنده ارتفاع في البيضاء. البيضاء ما هي؟ البلغم. فإنسان عنده مرض زيادة في خلط البيضاء، فهنا معناه أنه على قولهم ما سيراه في منامه ما سيكون إلا بسبب هذا المرض. في الواقع والتجربة قد ينام صاحب هذا الخلط الذي هو البيضاء الذي عند الفحص وعند التشخيص هو مرض بسبب غلبة البيضاء، فقد ينام فيرى في المنام رؤيا لا تعلق لها بالبيضاء. فمثلا يرى في المنام الدماء، فإذا الدماء من خلط ماذا؟ الحمراء. في حقيقة الأمر لما يأتي إليهم يشخصونه ما عنده خلط الحمراء وإنما عنده البيضاء، فإذا لو كان هذا نتيجة هذه الأخلاط لما حصلت رؤيا منامية في وقت لخلط معين وهذه الرؤيا ليس لها علاقة به وإنما لخلط آخر، إما أن يرى في المنام كما سمعت ما يتعلق بالحمراء أو الصفراء أو السوداء فلا يرى ما يتعلق بخلط البيضاء. فإذا هذا الكلام كله فلسفة، لكن نحن نبين على حسب ما ورد لنا، وإلا نحن على بصيرة وعلى قناعة وعلى راحة واطمئنان بما ورد في ديننا وفي شرعنا. الرؤيا ثلاثة أقسام: علم سهل يسير على من يسره الله عليه، هؤلاء شددوا فشدد الله عليهم، من فلسفة إلى فلسفة لا يخرجون إلى نتيجة وإنما يخرجون إلى الهلوسة، يخرجون إلى الهلوسة بل وإلى الوسوسة. فبعضهم سنوات وهو في فلسفة وفي انهماك بعلم الكلام وإذا به يخرج صفر اليدين من مسائل الدين والشرع. المطلوب منك أن تفهم أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله لها علامات وأمارات، رؤيا من حديث النفس لها علامات وأمارات، رؤيا من الشيطان لها علامات وأمارات، وبهذا ترتاح وتستريح من هذا الكلام الطويل. لكن لا بأس، فأنت معبر أن تكون عندك نظرة عامة وثقافة يعني ملمة في هذا الباب حتى تعرف مغازي القوم وما يهدفون إليه فترد عليهم. ومن هذا الباب ذكرنا مثل هذا الكلام في هذا الموضع. قال: ثم يبقى نظر آخر، وهو أنه لو كان ما رتبوه صحيحا للزم عليه ألا يرى من غلب عليه خلط من تلك الأخلاط إلا ما يناسبه، ونحن نشاهد خلافه فيرى البلغمي النيران. النيران من خلط ماذا؟ من خلط الصفراء، من خلط الصفراء والصعود. نعم، الصعود في الارتفاع وعكس ذلك في الصفراوي، فبطل ما قالوه بالمشاهدة والله ولي المعاضدة. انتهينا من كلامهم. قلت: وقد تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بالأخلاط في فصل أقسام الرؤيا، وإنما ناسب نقل كلام القرطبي في هذا الموضع لتعلقه برؤيا حديث النفس. قال: المطلب الثاني بيان علامات الرؤيا التي من حديث النفس، وهذا القسم صار الكثير من الناس لا يميزونه ويجهلون معرفته مع أن علاماته بينة وواضحة وسهلة مفهومة. فأقول لمزيد بيان ذلك وإيضاحه: لا شك أن الشخص تعرض عليه في جميع أوقاته انشغال، هذا أحب الجميع أن يركز عليه لأنه فصل مهم، وهذا الكلام مفيد من خلاله سيتضح لك معنى حديث النفس فتطبق ذلك في واقع أي رؤيا تراها أو تعرض عليك. قال: وربما كانت عنده مهنة أو حرفة أو غير ذلك من أموره المعيشية وأقواته الضرورية التي يعايشها، وسواء كان ذلك في أمور دينية أو دنيوية فتعرض عليه في ليله أو نهاره. وهكذا ربما اجتهد وتاقت نفسه لنيل أمر من الأمور وقضاء حاجة وعلق ذلك في ذهنه، وإما أن يكون في زمن صار حديث الناس على قضية معينة، صار حديث الناس نعم عن قضية، حديث الناس عن قضية معينة. انظر قال: وهكذا ربما اجتهد وتاقت نفسه لنيل أمر من الأمور وقضاء حاجة وعلق ذلك في ذهنه، إذن يرتسم في ذهنه ولا يشترط أن ينام وهو يفكر به، فهو قد علق في ذهنه منذ تحدث معه، منذ حصل معه إلى آخره، فعلق في ذهنه ولا يشترط أن يكون نام وهو يفكر به. وإما أن يكون في زمن صار حديث الناس عن قضية معينة، يعني كما هو الحال الآن، حديث الناس ما يحصل في غزة من حرب وإبادة من قبل اليهود الكفار عليهم لعائن الله، فصار هذا هو حديث الناس في هذا الوقت، وهو غالب كلام الناس حتى في العالم، في العالم انشغل الناس فعلا بمثل هذه القضية. فإذن هذا ما يتعلق من رؤى منامية في هذا الشأن هي من حديث الناس لكونها مما هو واقع الناس. قال: وعن حادثة طارئة، يعني كما حصل مثلا في ليبيا من فيضانات، وما حصل في بلاد المغرب، حصل ما حصل من سيول وفيضانات وقتل أعداد من المسلمين في ذلك الوقت، كانت تعرض رؤى كثيرة فيما يتعلق بالفيضانات والسيول والأمطار وما إلى ذلك من أحداث. فالمعبر الماهر هو من يدرك حقيقة تعبيرها وأنها من حديث النفس، لكن حقيقة رأيت في ذلك الوقت بعض المفسرين المتعالمين ممن ليس عنده شيء اسمه حديث نفس يعبر: وقد أتتني رؤيا فكانت على ظاهرها تدل على فيضانات، تدل على أمطار، تدل على كذا وكذا، مما هو في هذا الشأن. وهكذا بعضهم أيام حرب روسيا مع أوكرانيا، أي رؤى منامية لا شك في ذلك الوقت وما يتعلق بالكفار وخاصة في الحروب الدائرة بينهم هي من حديث النفس. فيأتي من يأتي من بعض المفسرين، فما من رؤيا تعرض على ما يتعلق بروسيا أو على ما يتعلق بأوكرانيا أو ما يتعلق بأوروبا ودول الكفر عموما، وإذا به يعبر كل ما هب ودب، كل ما جاءت من رؤيا في هذا الباب، ويجزم. المشكلة أن بعضهم يجزم وسيكون كذا، وبوتين مسلم، وبوتين رجل مؤمن يكتم إيمانه، رجل يجزر في المسلمين في سوريا، يجزر في المسلمين في سوريا، ويحاول لما كان ضعيفا وقد تجمع عليه الغرب، أمريكا والدول الكبيرة العظمى تجمع عليه، فيحاول يعني يستميل قلوب المسلمين، فيحاول يمسك مصحف أو يثني على بعض المسلمين أو يأتي بعبارة فيها كلمات عربية أو بعض الكلمات التي هي من ديننا، فيغتر به من يغتر من بعض المغفلين، وفي نفس الوقت وفي نفس الحال والزمان هو يقتل المسلمين في سوريا. فهو حليف قوي لإيران، هو حليف كبير ومشهور مع إيران ومع بشار الأسد. وهكذا يسحق أهل السنة وأهل الإسلام في سوريا سحقا منذ أن بدأت الحرب في سوريا إلى هذه اللحظة. فيأتي من يأتي ويقول بوتين مؤمن يكتم إيمانه، هذا والله يعني شيء مع كونه مستغرب يدل على غباء وعدم فقه للواقع الذي يعيشه أهل الإسلام. حتى جاءني بعض الإخوة الروسيين قبل أيام وقال لي نحن مستاء جدا ممن يحسن الظن ببوتين. قال والله مستحيل يظهر أحد إسلامه كما أراد الله في روسيا إلى هذه اللحظة. قال أنا أتواصل مع الإخوة في روسيا فهناك تضييق شديد على المسلمين وخاصة على من كان يشعرون أنه من أهل السنة. فمن هنا يأتي من يأتي ويقول لك بوتين مسلم ورجل يكتم إيمانه، فيلعب عليهم الشيطان. رؤى قد يأتي من يرسل لك رؤيا فهو أنت لا تعرفه من خلف الشاشة، قد تكون مفتعلة، قد يراد منها التشويه بك، التشويه بأهل السنة. انظروا أهل السنة يقولون عن الكفار أنهم مسلمين، فمباشرة أنت تطيش وتستعجل في تعبيرها. هذا انتبه له، إن كنت مفسر لا تعبر إلا رؤيا بالمباشر. ولهذا أنا منذ سنوات لا أفسر رؤيا عن طريق الواتساب. لماذا؟ لأن الرؤيا تحتاج أن تنظر صدق رأيها، تنظر حالة، تنظر ما عنده، ومن هنا تبني التعبير. أما فرحتك كما يقال، أي رؤية بمجرد ما تفتح الواتساب تقوم تفسرها وتنشرها. رؤية عرضت علي، رؤية من الصين، رؤية من اليابان، رؤية من فلسطين، رؤية من غزة. بعض الناس يلعب على عقول بعض المفسرين، بعض الناس ممن يفتعل ويصطنع الرؤى المنامية يلعب على عقول بعض المفسرين ممن يعبر أي رؤية تعرض عليه، كما يقال يالله طلبناك. أي رؤية تعرض عليه ينتظر لها بفارغ الصبر ثم يعبر، وخاصة الرؤى التي تتعلق بالأحداث العالمية هذه لا تقحم نفسك بها وقد تقع في الحرج. تذكرون أيام الحرب التي قامت في بيحان وحرير وهزم الرافضة الحوثيون في تلك المناطق لما هجمت جيوش العمالقة؟ فحقيقة كانت تعرض علي رؤى أكثر حديث نفس، حتى وإن كانت رموزها قوية فكنت أقول هي حديث نفس. وكان بعضهم تعرض عليه بعد أن تعرض علي فيفسرها ويقول والله جزما بعد شهر ونصف والعمالقة في صنعاء. هذا موجود ومسجل، فكنت أستمع وأقول الله المستعان، الله يهديه، والله سيقع في الحرج فلان لما فسر مثل هذه الرؤى المنامية سيقع في حرج. المعبر الذكي يحتاط لنفسه ولا يستعجل ولا يصيبه التهور ولا يغتر بالواقع. فذاك الوقت كانت الأمور ما شاء الله قوة تعرض وانتصارات وتقدمات، فهنا المعبر يختبر، الطائش هنا يتهور. حتى وإن كانت الرؤيا تحمل فعلا بعض رموزها أنه سيكون في القريب العاجل، مثلا قبل رمضان، بعد رمضان، كذا وكذا من الانتصارات، احتط لنفسك لا تستعجل، قل إن شاء الله خير تدل على انتصارات قادمة، بحيث إذا لم يحصل انتصارات بعد رمضان أو قبل رمضان أو بعد شوال ما يأتي إليك الناس ويقولون أنت كذبت علينا، رؤيا بعد رؤيا، رؤيا بعد رؤيا، وأنت تجزم وأنت تعبر، بل بعضهم يحلف. ومن هنا يقع في الحرج، ينكس رأسه، صار خجلان لا يظهر على الناس. لكن إذا احتطت لنفسك وجاءوا إليك، ها أنت قلت ستكون انتصارات وفوز وقهر للرافضة الحوثيين، قل نعم قلت هذا ولا زلت أقولها إلى هذه اللحظة، فهل أنا قلت لك سيكون غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو قبل رمضان أو بعد رمضان؟ سيقول لا. فأقول لك إذن استبشر خيرا، فالأيام حبلى ومليئة بالمفاجآت، وقد وعدنا بالنصر والتمكين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تستعجل، تعبيرها سيقع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هنا بالله عليك ماذا سيقول؟ هل يستطيع أن يعاتبك؟ الجواب لا. هكذا المفسر، فلا تستعجل. أيام دماج كانت تعرض رؤى أكثر حديث نفس، ولو كانت متزنة لأنها تتعلق بحروب، كنت أفسر بعض الرؤى التي توحي بخير. قد جاءت رؤى في ذاك الوقت أننا سنخرج من دماج، وأنتم تذكرون الرؤيا التي انتشرت واشتهرت، أنا الذي فسرتها أن ناقة تذبح وتنحر، سمعتم بهذه الرؤيا؟ المهم هذه الرؤيا جاءني أخ في دمي، فقلت هذه ناقة صالح هي دمي تذبح وتنحر، معناه سنخرج من دمي. وهكذا في العموم، رؤى منامية رأيتها أنا ورآها غيري، فكنت أطلق القول ما أقول سنخرج، لكن كنت أحتفظ بهذا لنفسي، فأقول سيحصل خير بإذن الله، يحصل فرج ويحصل نصر وتمكين لأهل السنة. فبعضهم ممن لا يعي ولا يدرك يظن أن النصر والفرج فقط أنك تجلس في بيتك في العمود، خروجك من العمود سليما هذا يعد نصرا. هم يبحثون عن عقيدتك، عما تحمله في صدرك، ماذا يريدون بالبنايات والعمارات والبيوت، عندهم أموال طائلة وعندهم ما عندهم من زخارف الدنيا، ما هم بحاجة أحجارك ولا طوبك ولا نعم أبياتك في العمود. فإذا هذا نصر هذا فرج. فكان بعضهم يأتي إلي ويقول ها بعد ما خرجنا من دمان أين النصر، أين التمكين، أين هلاك الرافضة الذي كنت تعدنا. أقول له لا يزال إلى هذه اللحظة، هل قلت لك ما سنخرج من العمود؟ ما قلت لأحد أبدا يا جماعة. أنا قد كما يقال فحستني الرؤى والمنامات، صحيح فحستني فحسن، ربما في بداية الأمر كنت أتهور أعبر تعبير ثم لا يقع التعبير، أرجع حك رأسي لما يأتي إلي الرائف يقول ها ما وقع التعبير في وقت كذا، أقول يمكن أنه السنة القادمة، فما تدري كيف تقع مع الناس في إحراج. نعم بعض الرؤى قد تكون قوية، هنا هذه تراها وكأنك ترى أمامك شاشة كما يقال، هذه التي تجزم بها، لكن مع كل رؤيا فلا بد من الحكمة ولا بد من التأني. هذا درس مهم فيما يتعلق برؤى حديث الناس. كما بيناه لك قد تميز ذلك أنها ليست من حديث النفس بحسب سياق الرؤية، لكن إن كانت كامل الرموز تدل على حرب ما حرب. لكن بعض الرؤى قد تكون مثلا الواقع الذي تعيشه حرب، فكل ما ترى في المنام حروب، هذه حديث نفس. لكن قد يأتي رمز في هذه الرؤية قوي، فمثلا لو قال إنسان رأيت أننا في العمود ورأيت جبريل نزل فقاتل مع أهل السنة، أليست هذه رؤية قوية؟ هذا الرمز جعلها قوية وأخرجها عن مسمى حديث النفس. لكن لو قال رأيت في العمود رأيت أن الحوثي يطعني وأنا أطعنه، أن الحوثي يقتلني وأنا أقتله، إيش رأيكم؟ هذه رؤية حديث نفس وإلا رؤية من الله؟ إذن هذه رؤية حديث نفس. لو قال رأيت أنني أرجم الحوثي وهو يرجمني بالحجاب، حديث نفس أو لا؟ وهكذا لو قال رأيت في المنام أنني أدخل إلى بيتي فأجد حوثي وأقتله، هذه رؤية حديث نفس أو ماذا؟ نعم إذن حديث نفس. لكن الرؤية حديث النفس قد يداخلها ما يصرفها ويخرجها عن مسمى حديث النفس، وهي بعض الرموز القوية. قال وهكذا ربما اجتهد وتاقت نفسه لنيل أمر من الأمور وقضى حاجة وعلق ذلك في ذهنه، وإما أن يكون في زمن صار حديث الناس عن قضية معينة وعن حادثة طارئة، إما حرب وجهاد وإما كارثة، فيصير ذلك في مخيلته ويستقر في باله، وسواء ردده على لسانه أو استقر في ذهنه ومخيلته. يعني ليس شرطا أن تردد هذا الأمر على لسانك، بحيث لو رأيت رؤيا فتقول أنا والله ما رددته على لساني، أنا ما رددته على لساني قبل أن أنام، ما يشترط، صار في مخيلتك تحدثت به هو الواقع الذي تعيشه، فهذه حديث نفس. قال وسواء فكر به وأشغل باله أو لم يكن كذلك فيرى على وفق ذلك الأمر. والأمثلة على ذلك يطول حصرها، ولكن من أمثلة ذلك كمن يعمل عطارا فيرى كل ما يتعلق بالعطر، أو كمن كان في تجارة وحرفة وعمل فهو يرى كل ما يتعلق بذلك، وكمن يفكر في أمر فيوسوس فيه فيرى في المنام إما أنه تحقق له، يعني كعازف دائما قبل أن ينام يفكر بالنساء والزواج وصاحب وتزوج وفلان قد وفقه الله وصار من المزوجين وأنا عازب ثم نام وهو مقهور، من هنا سيرى في المنام رؤى ما يتعلق بالنساء والزواج وما إلى ذلك، فهذه كلها حديث نفس. قال إما أنه تحقق له، يعني يرى في المنام أنه تزوج، هذا مثلا للعازب فيرى أنه تحقق له، وإما غير ذلك مما هو متعلق به، يعني فيقول رأيت في المنام أنني ذهبت إلى بيت فلان وخطبت ابنتهم، أو رأيت في المنام أنهم جاءوا إلي وقالوا ما رأيك نزوجك فلانة، وما إلى ذلك من هذا الباب. يناسب أنني أذكر أمثلة على ما يتعلق بالعزاب لأن أكثركم يعني من العزاب. وكمن هو في مكان فيه حرب فيرى كل ما يتعلق بالحرب والجهاد والغلبة والنصر والظفر، أو كمن كان يحب شيئا معينا ولم ينله فهو يفكر فيه وانشغل عقله في تمني نيله، يعني كإنسان مثلا يفكر في كتاب فتح الباري على صحيح البخاري، فهو يرى الشيخ يقرأ ويرى أخاه بجانبه يقرأ، يقول والله أتمنى صحيح البخاري، وكلما رأى أصحابه والشيخ يقرأ في فتح الباري ويقرأ كلام الحافظ ابن حجر، فهنا نفسه تتوق إلى شراء كتاب فتح الباري وقس عليه. فإذا بمجرد أن ينام يرى في المنام أنه اشترى، يرى في المنام أنه في المكتبة، يرى في المنام أن إنسان جاء وأعطاه فتح الباري، أو قد يرى غير فتح الباري، يرى ما يتعلق بالكتب، فيرى أن إنسان جاء وأعطاه صحيح مسلم، يرى أن إنسان جاء وأعطاه تفسير ابن كثير، يرى أن إنسان جاء وأعطاه سير أعلام النبلاء، يرى أن إنسان جاء وأعطاه تفسير ابن جرير الطبري، وقس عليها. فهو فكر في أمر معين، لا يشترط أن يكون هذا هو الشيء بعينه يراه في منامه، قد يراه هو بعينه أو قد يرى ما يشابه وما هو قريب منه، وهذا لا يخرج تلك الرؤية من حديث النفس. أو المسافر يشتاق لزوجته وأهله وأولاده ويحن قلبه للقاء بهم، فهو دائما يذكرهم، وكمن اشتد تعلقه. نعم، المسافر البعيد عن أهله المغترب يرى أنه رجع إلى بلده، يرى أنه التقى بأهله وأولاده، يرى أنه التقى بأبيه وأمه، وما يتعلق بهذه الأمور هي حديث نفس. وكمن اشتد تعلقه وحبه لشخص معين فهو يفكر فيه في يقظته كثيرا، فحينها يراه في منامه. إنسان يحب زوجته كثيرا فدائما بمجرد أن ينام يراها في منامه، يحب أخته، يحب أمه، يحب أباه إلى آخره، أو يحب امرأة ولم يتزوجها فهو يتمنى الزواج بها، فدائما يرى في المنام أنه التقى بها، أنه يعني تزوجها، أنه اجتمع معها إلى آخره. قال أو كمن خطب، فحينها يراه في منامه، أو كمن خطب امرأة فهو يفكر فيها، أو كمن كان في كربة ومحنة فهو مهموم ويتخيل الفرج في أي لحظة، فذهنه مشغول بذلك فيعرض عليه ذلك في منامه كإنسان مسجون، فدائما يرى في المنام أنه خرج من السجن، يرى في المنام أنهم حكموا ببراءته، يرى في المنام أنه واقف أمام القاضي، يرى في المنام أن إنسان جاء إليه إلى السجن وقال له أبشر ستخرج غدا، هذه كلها حديث نفس، لأنه ينتظر ويتخيل الفرج في أي لحظة. نعم، وقد كما سمعت تخرج عن مسمى حديث النفس برموز قوية وإن كان أصلها من حديث النفس. هذا المسجون مثلا قد يرى في المنام ما سمعت، كلها حديث نفس، لكن لو رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبشر بالفرج عما قريب، هذه رؤية حقيقية ليست حديث نفس. لو رأى في المنام أنه يقرأ بعض الآيات التي فيها تسلية للمكروب في كتاب الله، إذن قد تدل على الفرج. رأى في المنام أنه يقرأ حديث من الأحاديث التي هي من أسباب الفرج، من قال ذاك الذكر. نعم، هذه رؤيا أصلها كان من حديث النفس، قد تجد رموز قريبة منها ومتداخلة، لكن انظر لأصل هذا الرمز تكون هذه الرؤيا حقيقية وصالحة. قال وكمن لم يرزق الذرية فيرى في المنام على الدوام ما يتعلق بذلك. وهذا يحصل كثيرا، بعض العقيمين يرى في المنام أنه جاءه أبناء، جاءته بنات، يرى في المنام أنه احتضن أولادا، يرى في المنام أن امرأته حامل، امرأته ترى في المنام أنها تلد، وترى في المنام المستشفيات والطبيبات وما إلى ذلك، ترى في المنام بعض الأدوية والعلاجات. هذا الواقع هي تعايشه وهو يعايشه، فيرى كل ما يتعلق بهذا الشأن في منامه. قال مسألة: لا يشترط في رؤيا حديث النفس أن يكون دائم التفكير في يقظته لما يراه في منامه، وعنونت لها بعنوان مستقل مع أني ذكرت ذلك ضمنا للأهمية وحتى تتضح المسألة أكثر فتكون معلومة. قال: يظن الكثير من الناس أن رؤيا حديث النفس يشترط فيها أن يكون مما يفكر به قبل نومه مباشرة أو في يقظته، فما إن يقول له مفسر الأحلام هذه رؤيا حديث نفس إلا ويبادر ويقول أنا ما فكرت بهذا قبل النوم ولم يكن ذلك في حسباني، يعني لما يأتي، وهذا يحصل كثيرا كما ذكرناه لكم، فتقول له حديث نفس فيقول أنا ما فكرت بهذا وما تكلمت به وما كان على ذهني. فنقول هي تشمل ما إذا فكرت بها قبل نومك أو لم تفكر بها، أو أن تكون في مجتمع هذا حديثهم وذاك الأمر هو شغلهم الشاغل، أو يكون عملك في هذا الأمر الذي رأيته في المنام، أو أن يكون الحلم له تعلق بالواقع الذي تعايشه، أو أن يكون أمرا قديما حصل لك، أو أن يكون حديث الناس وأنت تسمعه حتى ولو سمعت كلاما في أمر معين من غير قصد، أو نظرت لشيء فأعجبك فيبقى في مخيلتك فتراه في منامك، كمن في اليقظة يمشي فيرى مزرعة خضراء جميلة، فما إن ينام في ليله مثلا رآه في الصباح، ما إن ينام إلا ويرى المزارع، يرى الخضرة وما يتعلق بذلك. هذه حديث نفس، استفصله. إن لم يكن قد عايش هذا الأمر في يقظته تكون رؤيا، وإن كان مما قد عايشه في يقظته فهي حديث نفس. أعجبه هذا الموقف أو هذا المنظر، المناظر الخلابة الجميلة والبساتين والخضرة والأشجار، هذا مما يسعد الإنسان ومما يدخل عليه السرور والبهجة، وهذا شيء يعجبه، فإذا تعلق قلبه وأعجب بذلك فرآه في منامه. فما حال حديث ثلاثة يجلين البصر: النظر إلى المرأة الحسناء، والنظر إلى الخضرة، والنظر إلى الكعبة. ما حال هذا الحديث؟ من يجيب؟ من عنده جواب؟ قد أجاب خليل. ما حال هذا الحديث؟ ثلاث ممن يجلين البصر: النظر إلى المرأة الحسناء، يعني إذا أنت ضعيف أعمش تزوج امرأة جميلة مباشرة تعود لك قوة النظر، هكذا معنى الحديث، أو النظر إلى الخضرة أو النظر إلى الكعبة. أحسن. هذا الحديث موضوع، حديث يذكر في الموضوعات ثلاث النظر إليهن من العبادة من هذا الباب موضوع. طيب، قال: فأعجبك فيبقى في مخيلتك فتراه في منامك. كل هذا إذا حصل معك في يقظتك فتأكد أنك قد تراه في منامك، ولا يشترط أن تفكر به أو أن يكون بنفس سياق اليقظة، بل بمجرد ذكره في الرؤيا. فالخلاصة أن رؤيا حديث النفس ليس كل ما تفكر به أو تتكلم به، بل هو عام في أي حادثة وفي أي واقع تعايشه، حتى لو لم يعلق في ذهنك أو لم تلقي له بالا. قال المبحث السادس: الرؤية التي من الشيطان. تمهيد، يعني هذه مقدمة نذكرها قبل الدخول في أصل الموضوع. لا يخفى على ذي لب مكر الشيطان بالإنسان وحربه عليه في يقظته وفي منامه، فهو العدو الأول لابن آدم، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولمكر الشيطان بعباد الله يحضرهم عند منامهم مما يكون سببا في إقلاق الإنسان وفيما يلي نتكلم عن الرؤيا التي من الشيطان وهي في مطلبين وهما كما يلي. المطلب الأول بيان خطورة الرؤيا التي من الشيطان. نعلم ويعلم كل عاقل مدى مكر الشيطان وخداعه، ولا يخفى على كل مسلم جهد الشيطان وحرصه في إغوائه وإحزانه. وفي كتاب الله بيان الكثير من طرائقه وحيله وإجرامه، فطرق الشيطان لإغواء الناس وفساد ذات بينهم ووغر صدورهم كثيرة، وله في ذلك أساليب متنوعة لا تخفى على كل ذي لب. فالشيطان يكيد للإنسان في يقظته، وهذا معلوم وملموس، ولكن قد يجد صدا ومدافعة وتحصنا بإذن الله لوضوح ما يدعو إليه من شر، فتجد قوي الإيمان يحذر ذلك ويتحصن بأسباب دفعه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكنه في منام الإنسان وأحلامه قد يكون أعظم وأشد في الكيد والمكر للكثير من الناس، صالحهم ومذنبهم ومحسنهم ومسيئهم، لعدم الخبرة في معرفة طرق الشيطان في باب المنامات الكيدية التي يتخبط بها الشيطان ذلك الإنسان في منامه. وإنه لا ينجو بإذن الله من ذلك إلا المؤمن الموفق قوي الإيمان الذي يعمل بأسباب دفع ذلك، ويدرك خطورة ما يدبره له عدوه، فيستعد لصده ويتحصن بما يبعده من شره، وبما لا يقربه ولا نعم وبما لا يقربه ولا يوقعه في شركه ومصيدته وشباكه. فهذا القسم من الرؤى والأحلام هو الذي تخبط الناس فيه وضلوا ووسوسوا وانحرفوا وزاغوا وماعوا وضاعوا. فأغلب رؤى الناس في زمننا هي من قبيل هذا القسم، وأعني به قسم الرؤى التي من الشيطان، وهي خطيرة شرها، مستفحلة ومتكررة ومنتشرة وقوعها بين الناس. فكم وكم حزن إنسان وأظلمت دنياه بناء على حلم من الشيطان، وكم زاغ وانحرف وظل وانسلخ من رجل صالح ومهتد بار برؤيا لبس عليه الشيطان فأفسدت عليه استقامته، أو شككته في دينه، أو جعلته يسيء الظن بمن حوله، أو جرأته على ارتكاب المحظور وترك المأمور من أعمال البر والإحسان. كل هذا الكلام مفهوم. وكم تجد من انحراف عن الهدى والدين بناء على رؤيا منامية، وكم تجد سفكا للدماء وخروجا على حكام المسلمين بناء على رؤيا منامية شيطانية. ومن هذا الباب رؤيا من عند الجميع جهيمان سنتم. وكم تجد من عبادات مصطنعة وليست من دين الله في شيء بناء على حلم شيطاني، وهذا كثير عند الصوفية. أي عبادة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، من أين أتيتم بها؟ قالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كذا وافعلوا كذا. وأيضا الرافضة، فهم لا يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة ولا بما جاء فيهما. طيب من أين يتلقون العبادات والتشريعات التي هم عليها؟ يقولون من الأئمة الاثني عشر. فكيف تلقى الأئمة هؤلاء التشريعات؟ قالوا هذا علم لدني، علم لدني يوحي الله إليهم يعني بعبادات وتشريعات عن طريق الرؤى المنامية. قال وكم تجد من واثق بنفسه أنه من أهل الجنة مع تركه للعبادة بناء على رؤيا منامية. قبل أيام جاءني إخوة برؤيا، نعم ما أعرف الأخ معنا يدرس قد نسيت من هو، قال هناك أخ ممن طلب العلم في دماج الآن حاله شبه مجنون، حالته تدهورت، صحته دمرت بسبب رؤيا منامية فسرها، ومن خلالها تعب نفسيا، ومن جملة أتعابه كره الزواج وهو يائس أنه سيتزوج. ما هو السبب؟ قال مرة رأى في المنام رؤيا فجاء إلى مفسر وعرضها عليه، قال له سيتزوج كل أصحابك وأنت ستموت ولن تتزوج، أنت ما ستتزوج. من هنا داخله الوسواس وتسلط عليه الشيطان، فكان من يعرض عليه رؤيا يقول لا تتعب نفسك أنا قد فسرت رؤيا أنني ما سأتزوج، ومن يعرض عليه مال يتزوج وهو نفسه قد يئس لا يريد الزواج، ومن هنا تسلط عليه الشيطان وصار بحالة يرثى له. ما أدري هل الأخ موجود هنا الذي أخبرني بهذه الرؤية؟ الشاهد هذا الأخ لا يزال إلى الآن أنت، نعم هذا الأخ جزاه الله خير. فقلت له هات الرؤية، فما هي الرؤية؟ الرؤية عرضت علي، ووالله ليس فيها من قريب ولا من بعيد ما يتعلق بالزواج أو سيتزوج أو لن يتزوج، بل الرؤية فيها خير وتبشير، فيها خير وتبشير، لكن هذا المعبر ما أدخل عليه الفأل الحسن، وأنت لا بد وأن تعي وتدرك هذا الأمر، فرب كلمة لا تلقي لها بالا ترمي بها لمن جاءك من الرائين فتظن أنك قوال بالحق وأن هذا بسبب الرؤيا وما تحمله في رموزها، لا، ليكن عندك حكمة. إن احتملت هذه الرؤيا هذا الشيء بعينه احملها على الخير، ليكن عندك أسلوب في إيصالها، وإن لم تقتضي المصلحة في تعبيرها فلا تعبرها، كما هو الحال مع هذا الرجل الذي يخبرنا عنه الأخ. وقد قلت للأخ إن شاء الله أنني أعبر هذه الرؤية بمقطع صوتي فترسل لهذا الأخ حتى ترفع همته وتشحذ ويبتعد منه شيطانه. فقد ذكرت لكم أمثلة منذ أن بدأنا في الدرس من هذا القبيل ممن يتسلط عليه الشيطان بناء على رؤية منامية وتفسير خاطئ عند مفسر متعالم. قال وكم تجد من واثق بنفسه أنه من أهل الجنة مع تركه للعبادة بناء على رؤية منامية. نعم هذا واضح، تقول له لماذا لا تقوم الليل، لماذا لا تقرأ القرآن، لماذا لا تصلي جماعة، فيقول أنا رأيت في المنام رؤيا ففسرتها أنني سأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هنا تسلط عليه الشيطان بأنه ما عاد يحتاج تتعب، خلاص أنت جاهز معتمد، معتمد أنت من أهل الجنة وستدخل بغير حساب ولا عذاب، يعني ستدخل دخولا أوليا ما عليك حساب ولا عذاب ولا نعم ولا شيء من هذا، لن تعذب مباشرة، الجنة مفتوحة، مثل ما حال الرافضة يقولون مباشرة إن مت ستأكل في الجنة تفاح، هكذا عند الرافضة، ولهذا يرون في المنام رؤى منامية أن فلان مات وهو يأكل في الجنة تفاح وما إلى ذلك، وهو يعني يعذب ويهان في قبره في حقيقة الأمر. قال وكم تجد من مجادل بالباطل بناء على رؤيا منامية شيطانية، وكم فرق الشيطان بين زوجين بسبب حلم أساء الظن بينهما، وهذه قصة ستأتي معنا في هذا الكتاب فيما يتعلق برؤيا ذكرتها لرجل من إخواننا كان قد تسلط عليه الشيطان أن امرأته تخونه وترتكب الحرام من خلفه، فتسلط عليه الشيطان بناء على مثل هذه الرؤيا، يعني رأى في المنام رؤيا فحملها على ظاهرها أنها تتعرى أمام رجل أو أمام الناس أو أنها تكشف حجابها وما إلى ذلك، فكان سيطلقها، فجاء إلي ففسرت له الرؤيا أنها امرأة عفيفة، الرؤيا بضدها، ففعلا يعني ذهب عنه مكر الشيطان وكيد الشيطان وعادت علاقته الحميمة مع امرأتي بعد أن كادت أن تحصل فضيحة، ما سيكتفي بطلاقها، ربما سيقول أنا قد رأيت فيها رؤى تدل أنها خائنة وما إلى ذلك. قال وكم فرق الشيطان بين زوجين بسبب حلم أساء الظن بينهما، وكم شكك من خل بخليله بسبب رؤيا كاذبة شيطانية، قد يكون هو وصاحب على ود وخير، فالشيطان هنا حريص أن يفرق بينهما، فيرى في المنام أن أخاه هذا يعني يرتكب محرما، يرتكب منكرا، يرتكب شرا، فمن هنا يقول أنا ما سأجالسه، هذه الرؤيا توحي أنه يرتكب شر، بل قد يأتي وهذا قد عرض علي، فيرى صاحبه في المنام الذي هو صالح قائم صائم حافظا للقرآن، يراه في المنام أنه يرتكب جريمة اللواط، فمن هنا تنقبض نفسه من هذا الخل وهذا الصاحب، ثم إذا ما سئل يقول أنا أشك أنه غير صالح، أنه يرتكب المحرمات والآثام، أو بعضهم وهذه أيضا قد عرضت يرى أن أخاه هذا يعمل به، أن صاحبه هذا يعمل به الفاحشة. هكذا هو حال الشيطان، إن عجز عن إغوائك في اليقظة رجع إلى المنام. فلهذا في اليقظة قد يتغلب عليه الكثير من الناس، وخاصة أهل العلم وطلاب العلم وحملة القرآن والدعاة إلى الله يتغلبون بإذن الله عليه بالأسباب الشرعية، لكن في المنام قل وقلة قليلة من الناس من يستطيع يميز أنها من مكر الشيطان، وإلا بعضهم يسترسل ويتسلط عليه الشيطان فيصدقه، وخاصة يؤكد ذلك إن رأى مفسرا لا يحمل تلك الرؤية على الخير، فهنا كما يقال يزيد الطين بلة. قال: وكم قطعت أرحام بسبب ذلك، وكم هجر من لا يستحق الهجر بسبب ذلك، وكم قنط من مذنب بسبب رؤيا منامية. هذا أمثلته كثيرة، أنا ما ذكرته إلا عن واقع كنت ألامسه في حال كثير من الرؤى ومعرفة حال الكثير من الرائين. وكم امتلأت القلوب غيظا فيما بينها وتنافرت بسبب رؤيا شيطانية بسبب سوء ظن بالآخرين، وكم تجد من صاحب بدعة رأى في منامه ما يوافق بدعته، وهذا من تلبيس إبليس. وعدد من هذه البلايا وفتش، ستجد عجبا وشيئا مذهلا والله المستعان. وقد عايشت الكثير من هذه الوقائع والأحداث، ومن قرأ في كتب تراجم الرجال وغيرها يجد من ذلك الشيء الكثير. وهناك كتاب اسمه المنامات لابن أبي الدنيا، وفيه الكثير من المنامات لبعض من تسلط عليهم الشيطان بالرؤى الباطلة التي أوقعهم بسببها في شباكه. قلت في الحاشية: ولا يخلو كتاب المنامات أيضا من رؤى الصالحين الطيبة المبشرة، وقد حققت الكتاب وخرجت آثاره وانتهيت من ذلك بحمد الله، إن شاء الله يطبع. وهذا كله بسبب عدم فهم الكثير من الناس لأحكام الرؤية المنامية الشيطانية، فتجده يسارع في تفسير كل ما يراه في منامه دون روية ولا بحث عن الطريقة السديدة. بل من العجب أن الكثير من هذا الصنف يمكر به الشيطان فيجعله يفسر ما رآه بنفسه، إن كانت الرؤيا خبيثة شيطانية فلا يجعله يحتاج لغيره، خلاص يقول له واضحة، مع أنه ليس بمفسر لكن يقول له الشيطان واضحة، هكذا يخيل له في نفسه واضحة، ما تحتاج إلى تعبير، أنا أنصحك لا تذهب إلى المفسر تهين نفسك وتنتظر وتبحث، خلاص هي واضحة، أنا أنصحك حاجة كذا وكذا. فالشيطان يعني ينصح: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا من جملة المكر الكبير. فأنت إذا رأيت رؤيا وشعرت بمكر من الشيطان لا تستسلم وتسكت، اذهب إلى مفسر تثق بأمانته، تثق بتعبيره وتأويله وربقه، وقصها عليه. قال: فيوسوس له أن يفسرها، نعم له أن لا يفسرها. طيب ها؟ نعم، أن تفسيرها كذا وسيكون كذا، فيقع في حبال الشيطان ويبتدئ بتحقيق مآرب عدو الإنسان. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: وقوله الرؤيا ثلاثة فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره، إنما الصحيح منها ما كان من الله عز وجل، يعني ما كان من الرؤيا الصالحة التي بعلاماتها. يأتيك به ملك الرؤيا، ما حلو الحديث الوارد في ذلك، ضعيف. ما اسم هذا الملك؟ الرها، من نسخة أم الكتاب، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها، وهي على أنواع، قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان أو يريه ما يحزنه، وله مكايد يحزن بها بني آدم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، انتهى. فالخلاصة: كما أن الرؤيا الصالحة قد تكون سببا في رفع المنزلة، وذلك ببشارتها التي لم تخالف الواقع والحال والتي هي من الله صالحة الرموز ومستقيمة الألفاظ جيدة التفسير، فكذلك قد تكون الرؤيا السيئة سببا في الزيغ والانحراف والوقوع في الشبهات وارتكاب المحرمات واللجوج في المنكرات والغرق في بحر الشهوات، فقد يكون ظاهرها الخير وفي باطنها الشر والعكس، فلا يميز ذلك الرائي، ولذلك تجد الذي ليس له خبرة ليس لديه خبرة بالتعبير يبني على هذه الرؤيا أشياء باطلة، فإذا لم يهتم المسلم بأحكامها ومعرفة جيدها من سقيمها وقويها من ضعيفها فإنه يخشى عليه الهلكة وتسلط الشيطان ومكره والسعي لإفساده وغوايته. ولذلك فإن الرؤيا التي من قبيل الشيطان هي السائدة المنتشرة بين الناس، وهي التي يكثر تناقلها، والسبب جهل الكثير بأحكامها وعدم معرفة مدلولها ومعناها. يعني هنا إخوة يرفعون أوراق يسألون عن حال بعض المفسرين، لعله سيكون لنا وقفة نذكر لكم بعض المفسرين الذين يرجع إليهم في باب التعبير، وبعض المخبطين وهو من باب النص، وهذا من بعد الاستقراء وبعد معرفة حال بعضهم. طيب، إذن الأسبوع القادم إن شاء الله نواصل من حيث توقفنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.